الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل أحسن الله إليكم، كثيرا ما نسمع من العلماء ومن المشايخ أحاديث الزوج وحقوق الزوج وما يجب على الزوجة تجاه زوجها، وكان الإسلام همش المرأة وهمش حقوقها وعظم شأن الرجل، والدين دين حق وعدل، ويستحيل أن يترك أحدا، والله سبحانه وتعالى هو العدل الحكم. نريد أن تذكروا لنا حقوق المرأة وما يجب على الزوج تجاهها. الحمد لله. هذا ليس بصحيح يا أختي السائلة وفقك الله، بل نحن نتكلم عن حقوق الزوج على زوجته، ونتكلم كذلك أيضا في المقابل على حقوق الزوجة على زوجها، ونتكلم عن حقوق الرجال، ونتكلم عن حقوق النساء. فلا ينبغي أن يوصف العلماء وطلبة العلم بأنهم يغلبون جانبا على جانب، والواجب إحسان الظن في المسلمين عموما وفي العلماء على وجه الخصوص. فكون الإنسان هو الذي لم يبحث عن كلام العلماء إلا في طرف دون طرف، فالمتهم هو تقصيره في البحث والنظر والاستماع والقراءة، وإلا فلا نجد كتابا فقهيا إلا وتكلم عن حقوق الزوجين على حد سواء، وبين ما لكل من الجنسين من الحقوق بالأدلة. ولو أنك وفقك الله كلفت نفسك أن تفتحي شيئا من الكتب التي تتكلم عن ذلك لوجدت كما هائلا من كلام الفقهاء والعلماء، وكما هائلا من الفتاوى الكثيرة التي تتكلم عن حقوق المرأة على الرجل، يعني حقوق الزوجة على زوجها. فالعلماء لا يوصفون بالتقصير في مثل ذلك، بارك الله في الجميع. ولنا فتاوى كثيرة ولله الحمد والمنة في بيان حقوق الزوجة على زوجها، ولكن لا نملك للإنسان أن نأمره بالبحث إذا كان الإنسان يفتر عن البحث ولا يستمع إلا طرفا من الكلام ويترك الطرف الآخر ثم يصدر حكمه بناء على سماع جهة دون جهة، فهذا لا ينبغي. فإذا أراد الإنسان أن يصدر حكما من الأحكام فلا بد أن يستوفي النظر في كل أجزاء المسألة حتى يكون حكمه مبنيا على تصور كامل. بل إن الإنسان إذا قرأ كتاب الله عز وجل لوجد فيه الكلام على حقوق المرأة، كقول الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقول الله عز وجل فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، وأحاديث كثيرة تحذر من حق المرأة وتبين تحريم الظلم، آيات كثيرة وأحاديث كثيرة وفتاوى كثيرة ونقول كثيرة، بل ومؤلفات كثيرة تتكلم عن هذا الأمر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يحسنون الظن في أهل العلم. وأما بخصوص حقوق الزوجة على زوجها فقد بينتها الأدلة وكلام والعلماء رحمهم الله تعالى. فهناك من جملة الحقوق أن يعاشرها بالمعروف، فلا يجوز له أن يظلمها ولا أن يجرح مشاعرها ولا أن يهين إنسانيتها ولا أن يعاتبها أو يعاقبها بغير حق ولا عذر شرعي، ولا أن يعتدي عليها لا في نسبها ولا في مالها ولا في بدنها، وكل ذلك من حقوقها الداخلة تحت قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، وقول الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن وللرجال عليهن درجة. ومن حقوق الزوجة على زوجها كذلك المهر والنفقة والسكنى، والمهر هو المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها، وهو حق واجب للمرأة على الرجل، قال الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وفي تشريع المهر إظهار لخطر هذا العقد ومكانة المرأة وإعزاز لها وإكرام لها. ومن حقوقها كذلك النفقة عليها حتى ولو كانت من أغنى الأغنياء، فإن النفقة عليها من واجبات الزوج، فلا يجوز للزوج أن يقصر بالنفقة على زوجته وأولاده. وقد أجمع علماء الإسلام على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن، وذلك بشرط تمكين المرأة نفسها لزوجها وألا تكون ناشزا، لأن الناشز لا تستحق النفقة حتى ولو كانت المرأة غنية، فإن الزوج لا يجوز له أن يطالبها بأي شيء من نفقاتها ولا نفقاته ولا نفقات أولادهما ولا نفقات البيت، فإن هذا كله من واجب الزوج، من واجب الزوج. ومن حقوق المرأة على زوجها كذلك توفير المسكن الصالح لمثلها، وهو من حقوق الزوجة العظيمة أن يهيئ لها مسكنا على قدر سعته وقدرته، كما قال الله عز وجل: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. ومن حقوقها كذلك العدل، العدل بينها وبين غيرها من الزوجات إذا عدد، فالعدل بالتسوية بينهن في لحظه ونفقته وعطيته وفي مبيته وفي الأشياء الظاهرة، هذا من جملة الحقوق أيضا. ومن جملة الحقوق حسن العشرة، فيجب على الزوج تحسين خلقه مع زوجته والرفق بها وتقديم ما يمكن تقديمه إليها مما يؤلف قلبها، ويحسن إليها وإلى أهلها ولا يؤذيها لا بقول ولا بعمل، وأن يقوم بحقوقها طيبة بها نفسه، وأن يكون رجلا كريما شهما محافظا على عرضه، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، متعاونا مع زوجته على البر والتقوى وعلى تربية الأولاد التربية الصالحة الناصحة. كل ذلك من حقوق الزوجة على زوجها. ونعود ونقول ينبغي للإنسان إذا أراد أن يصدر حكمه أن يستوفي البحث في أطراف الكلام حتى يكون حكمه صادرا عن علم ويقين، والله أعلم.